يا أهل غزة، الله أمرنا أن نقول حسنا، فوالله نحن نشعر بكم ونتألم. أبعث إليكم رسائل. الرسالة الأولى يا أهل غزة، قائدكم عظيم، ستضرب به الأمثال وسيكون نموذجا لأمة محمد بل لأهل الأرض كلها. وأقدم رسالة لأمة محمد، اسمعوا مني هذه الرسالة، اسمعوا مني هذه الرسالة. قولوا لأهل غزة حسنا، عملا بقول النبي محمد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ودعونا بوكستنا، دعونا بخيبتنا، دعونا بخذلاننا لهم وذلنا وعارنا، سنلقى الله يوم القيامة بأكبر ذل وعار. بينما نحن نلهو ونلعب ونعقد المباريات والترفيهات ونقيم الحفلات وننام تحت التكييفات، بينما هم في حصار في قلب الأمة وبين العرب، يذبحون ويقتلون ويخطفون ويؤسرون. أي بشر نحن؟ من نحن؟ أغضبتم رسول الله وأحزنتموه في قبره. وعندما تعقد المباريات تجد الشباب تهتف: علام تهتفون، علام تهتفون. عندما ترى الأمهات يصرخن والبنات يغتصبن، وعندما نرى المستشفيات تضرب والبيوت تهدم وينتهك أعراضنا ويغتصب نساءنا وبناتنا ويذلنا، اتقوا الله عباد الله، وعودوا إلى ما جاء به رسول الله محمد من النور العظيم. حملوا أبناءكم وبناتكم الأمانة والرسالة. ثم نرى شيخا ينتسب إلى السلفية زورا يلمحون ويصرحون وفي أعراضهم يتكلمون وينظرون ويؤصلون. لا تؤصلوا لهم ولا تنظروا عليهم ولا تتكلموا فيهم. انت عامل لي عالم وعامل لي شيخ وقاعد تقول لي غلطهم؟ ده هم مش في ضرورة، ده دول عبد الضرورة بمراحل. دول يجوز لهم أكل الميتة، يجوز لهم الحرام والنطق بكلمة الكفر، لكننا ننظر ونؤصل ونرد عليهم. يا خيبتنا، اسمعوا يا أصحاب الشعارات، كنا الأول بنتكلم ونقول: ظهرت الشعارات وسقطت الرايات وهدمت الجبال ووقعت الأقطاب، لأن الكل خفي عليه أننا نتعامل من يعلم السر وأخفى، ومن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله لا يخدع، الله لا يخدع باللحى الطويلة، الله لا يخدع باللحى الطويلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال النبي محمد: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا يخدع باللحى الطويلة ولا بالملابس القصيرة، وإن كانت سنة رسول الله محمد لا نقلل من شأنها، لكن ليست هي الدين. دلوقتي الناس قاعدين، الشاطر اللي يعمل فيديو عشان نجيب لايكات، عشان يجيب مشاهدات، يجيب فلوس، يا خبتني. وكأنه به لم يطرحها في وجه الطائرة، إنما طرح العصا في وجه 2 مليار يوحدون الله، يقول لهم: أنا العاجز، أنا الميت، لم أملك إلا العصا، فضربت الطائرة بالعصا. وأنتم يا أمة المليار تملكون العتاد والعدة. ذكرني بسيدنا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، فضربت يده اليمنى فسقطت الراية، فأخذ الراية باليد الشمال أو اليد اليسرى، فضربت يده اليسرى فحمل الراية بعضديه صبرا صبرا صبرا صبرا. لم ينساكم أرحم الراحمين، نظر إليكم ورآكم لكم وقادر على أن يرفع عنكم، لكنه اختاركم واجتباكم واصطفاكم ورفعكم. الخلافة في أرضكم، الخلافة في أرضكم، ستكونون قادة الأمة كما أخبرنا رسول الله محمد. والرسالة الخامسة: لكم الدرجات العلا لمن صدق وأخلص منكم. والسادسة والأخيرة: يا أهل غزة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فاصبروا واثبتوا، واثبتوا يا أمة محمد، يا شباب الإسلام، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيتها البنات، أيها الأطفال، عودوا إلى دين محمد، عودوا إلى القرآن والسنة، وحافظوا على أوطانكم وبلادكم. الوطن في هذا الزمان دين، الأرض عرض وشرف. حافظوا على الأوطان يا أهل مصر، حافظوا على الأوطان يا أهل مصر، حكاما ومحكومين، حافظوا على مصر، فإنها دين، المؤامرة عليها كبيرة. فاتقوا الله في الدين والأوطان والدماء والأموال والأعراض، وادعوا لإخوانكم المستضعفين في غزة. إن الحمد لله، وقولوا للناس حسنا، هذا أمر الملك سبحانه وتعالى، وسوف أتكلم بمشيئة الله عز وجل مع حضراتكم في عنصرين اثنين. الأول: وقولوا للناس حسنا، وأما الأمر الثاني: وقولوا لأهل غزة حسنا. فأعيرون القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أما العنصر الأول: وقولوا للناس حسنا، فهذا أمر الملك سبحانه وتعالى، لم يقل لنا عز وجل وقولوا للمسلمين حسنا، إنما قال عز وجل وقولوا للناس، أي لكل الناس، للمسلم والكافر، للبر والفاجر، للمؤيد والمعار. فهذا أصل عندنا، أننا أصحاب الكلمة الطيبة، ولا نخرج عن الأصل إلا لأمور معدودة، كما أن السماحة أصل عندنا، ولا نترك السماحة إلا في أمور معدودة على خلاف الأصل. فإن مبدأنا وشعارنا ومنهجنا وطريقة حياتنا مع كل الخلق وقولوا للناس حسنا، ولا نقول الكلمة الشديدة إلا لأهلها ومن يستحقونها وفي موضعها، لأن رسالة النبي سماحة ورحمة وخلق. فلقد قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاجعل شعارك ومنهجك وسلوكك مع كل الخلق وقولوا للناس حسنا. حسنا الكلمة الطيبة. حتى لما أمر الله موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يذهب إلى أعتى وأفجر وأكفر أهل الأرض، قال الله لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لأن الكلمة الطيبة سحر القلوب، تسحر قلوب الخلق. وقدوتنا رسول الله محمد، لما أثنى الله عليه قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، وبين أنه تألف القلوب الشاردة وأخذ بقلوب المعاندين والمعارضين إلى دينه ودعوته باللين والرفق والرحمة والقول الحسن والكلمة الطيبة، فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. شعارنا كما قال النبي محمد الكلمة الطيبة صدقة. شعارنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شعارنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وغيرهما. قال المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي إيه؟ إلا بالتي هي أحسن. يبقى الأصل الكلمة الطيبة، السماح، الرفق، وللمحتلين للأرض وللمغتصبين للعرض والشرف والكرامة، فلا نعرف معهم رحمة ولا سماحة، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فالقوة في موضعها، والسماحة هي الأصل، وضرب الرقاب في موضعه، أما المذلة والمهانة والانحطاط والانحدار والخسة والندالة لا تعرفها أمة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت عنه: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وفي لفظ إلى يوم يلقاه. ممكن تقول كلمة طيبة من رضا ربنا عليك وفقك فيه، الله يكتب لك مرضاته إلى يوم أن تقف بين يديه. وقال النبي في نفس الحديث: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، وفي لفظ إلى يوم يلقاه. وعند الشيخين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما عملهاش أي حساب ولا فكر فيها ولا تحقق منه، ما يتبين فيها، يذل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه لما قال له عقبة بن عامر: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لما قال له معاذ: أوإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وقال تعالى: وقل لعبادي، شوف ربنا بيقول للنبي ايه، ما توحي، وقل لعبادي، وقل لعبادي، ايه يا رب، ايه يا رب، ماذا تريد من عبادك ليبلغهم رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه يا رب؟ قال: إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان بيوقع ما بينهم. كلمة الكلمة الطيبة صدق، والكلمة الخبيثة لعنة وغضب. وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن بالجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال رجل: لمن يا رسول الله؟ الغرف اللي في الجنة دي لمين؟ قال: لمن لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي البخاري وغيره كما نقل الإمام النووي في شرح مسلم، لما دخل رجل منافق على النبي محمد قال النبي ائذنوا له وبئس أخو العشيرة، بئس الرجل، يعني بقول راجل وحش، النبي قال راجل وحش بس قبل ما يدخل على النبي. فلما دخل الرجل على النبي ألان له الكلام، ساعة المنافق ما دخل على النبي، النبي قال من وراه بئس الرجل، فلما دخل عليه ألان له الكلام. فلما خرج تعجبت أمنا عائشة كيف يواجهه النبي بشيء ثم يقول أو يحسن إليه عندما يدخل عليه ويقول من خلفه بئس الرجل. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني أوحش إنسان عند ربنا وأقبح وأجرم إنسان اللي الناس تقول له كلام طيب عشان خايفين من شره. وقال العلماء إنما أحسن النبي في وجهه قال بئس الرجل وبئس أخو العشيرة لتكون معجزة لرسول الله. دي معجزة حضرات، اقعد فكروا النبي بيشتغل بوشين، لا، هذه معجزة كما قال العلماء، لأنه تبين بعد ذلك أن هذا الرجل ارتد عن الإسلام في المرتدين وجيء به أسيرا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان من المنافقين. فقال النبي بئس الرجل لتكون معجزة وليعلمنا بحاله وخبره، لكن بين لنا أن الأصل في معاملة الخلق هي الكلمة الطيبة والإحسان إلى الناس واللين والرفق، وهذا هو الأصل. وقولوا للناس حسنا. أوجدتم أمة أعظم من هذه الأمة؟ هل هناك دين أعظم من هذا الدين؟ لماذا تمردت الأجيال على دين الله وسارت خلف الشرق والغرب؟ فعندما تقام حفلة لتافه أحمق سفيه يجتمع حوله الآلاف والملايين وكأنه ليس على الأرض شيء، وقدوة الأجيال لاعب كرة أو راقصة أو فنان أو تافه أحمق مرذول بالملايين يذهبون لحضور حفلة أو لحضور ترفيه، وعندما تعقد المباريات تجد الشباب تهتف علام تهتفون علام تهتفون، عندما ترى الأمهات يصرخن والبنات يغتصبن، وعندما نرى المستشفيات تضرب والبيوت تهدم وينتهك أعراضنا ويغتصب نساءنا وبناتنا ويذلنا أحفاد القردة والخنازير، فعلى ما نصرخ؟ نجتمع على راقصة وعلى لاعب كرة، على لاعب كرة ونقول إنه فخر العرب، فخر العرب لاعب كرة. كذبتم وخسئتم. لاعب الكرة ليس فخرا للعرب، إنما فخر العالم كله رسول الله. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي أجمعون والأبطال والسادة والقادة من بعدهم، عودوا أيتها الأجيال وإلا ستحرقون وتذبحون، ومن على وجه الأرض ستبادون وتستأصلون، سنذبح كالخرفان وتسقط بلادنا بلدا وتسلب أرضنا أرضا. اتقوا الله عباد الله وعودوا إلى ما جاء به رسول الله محمد من النور العظيم. حملوا أبناءكم وبناتكم الأمانة والرسالة، تمسكوا بالوحي والنور حتى يرفعكم ربكم وحتى يعزكم المولى سبحانه وتعالى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. العنصر الثاني أيها الأحباب، قولوا لأهل غزة حسنا، عملا بقول النبي محمد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ودعونا بوكستنا، دعونا بخيبتنا، دعونا بخذلاننا لهم وذلنا وعارنا، سنلقى الله يوم القيامة بأكبر ذل وعار، بينما نحن نلهو ونلعب ونعقد المباريات والترفيهات ونقيم الحفلات وننام تحت التكييفات، بينما هم في حصار في قلب الأمة وبين العرب يذبحون ويقتلون ويخطفون ويؤسرون، تراق دماؤهم. والله والله ثم والله عندما أرى مناظر الناس يشيب شعري وتتجمد الدماء في عروقي وينشل ويتوقف عقلي وتفكيري، أي بشر نحن؟ من نحن؟ أغضبتم رسول الله وأحزنتموه في قبره. ثم نرى شيخا ينتسب إلى السلفية زورا وقائد حزب إسلامي كما يزعمون يلمحون ويصرحون وفي أعراضهم يتكلمون وينظرون ويؤصلون، لا تؤصلوا لهم ولا تنظروا عليهم ولا تتكلموا فيهم. انت عامل لي عالم وعامل لي شيخ وقاعد تقول لي غلطهم؟ ده هم مش في ضرورة، ده دول عبد الضرورة بمراحل، دول يجوز لهم أكل الميتة، يجوز لهم الحرام والنطق بكلمة الكفر، لكننا ننظر ونؤصل ونرد عليهم. يا خيبتنا ويا حسرتنا، حتى قال بعضهم إن المجاهدين منهم يتخذون المدنيين دروعا بشرية، وكذبوا والله، هذا افتراء عظيم. فلو أراد المدنيون أن يتركوا أرضهم وأن يذهبوا إلى البلاد المجاورة لذهبوا، ولكن المدنيين رجال وأبطال، فضلوا أن يموتوا على أرضهم حتى لا يتهموا بالخيانة مرتين في أعمارهم. وأقدم رسالة لأمة محمد، اسمعوا مني هذه الرسالة، اسمعوا مني هذه الرسالة، لا تصنفوا المقاومة في غزة ولا تنسبوهم لجماعة من الجماعات. أكبر خطيئة يا سادة، هتكلم بالبلدي، أكبر خطيئة إن إحنا نقول المقاومة خرجت من رحم الجماعة الفلانية، هذا يقسم الناس حوله وتختلف الأمة عليهم وتتفرق. اسكتوا اسكتوا ولا تتكلموا، فالإسلام بريء من فكرة الجماعات والأحزاب. ما الذي قدمته الجماعات؟ ما الذي قدمته الجماعات؟ ما الذي قدمته الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية إلا الفرقة والتمزيق والشتات؟ هذا هو الموقف العظيم الذي يحتاج الرجال. أين الجماعات؟ أين الدواعش؟ أين الدواعش التي شوهت الإسلام وقبحت؟ ما لو رجال ما يورونهم جاءت المعركة الحقيقية والحق البين والفيصل بين الحق والباطل. فلا تقولوا إن المقاومة خرجت من رحم جماعة، لم تخرج المقاومة من رحم جماعة، إنما خرجت المقاومة من رحم رسالة النبي محمد ومن رحم الأرض والعرض والدين والشرف والمقدسات. لا تنظروا علي دلوقتي، الناس قاعدين الشاطر اللي يعمل فيديو عشان نجيب لايكات عشان يجيب مشاهدات يجيب فلوس، يا خبيتني، عاوزين نلم فلوس عليهم، نتاجر على دمائهم وننظر عليهم ونؤصل لهم. القاعد لا يفتي للمجاهد. وأقول لأهل غزة، ما توحد الله يا أهل غزة، الله أمرنا أن نقول حسنا، فوالله نحن نشعر بكم ونتألم. أبعث إليكم رسائل، الرسالة الأولى يا أهل غزة، قائدكم عظيم ستضرب به الأمثال وسيكون نموذجا لأمة محمد بل لأهل الأرض كلها، يستلهمون منه الشجاعة والبطولة والعزة والرجولة. قائدهم لم يختبئ تحت الأرض، إنما كان فوق الأرض يقاتل وانظروا عجب العجاب يا أمة التوحيد، لقد ذكرنا بصحابة النبي محمد، ذكرونا بالصحابة، ذكرونا بصلاح الدين وسيف الدين، ذكرونا بالأعزة والسادة في زمن الذل والهوان، ذكرونا بالأعزة والرجال في زمن المباريات وبزمن الرقص والترفيهات، لاعب كرة فخر الأمة، ممثلة وراقصة ومغن تافه حقير، والأمة تهتف ستدفعون الثمن غاليا، سندفع الثمن غاليا باهظا من كل شيء. وانظروا إلى هذا الرجل العظيم البطل الذي أسأل الله أن يتقبله في الشهداء، لما رأيت وهو يحمل العصا بشماله ويضرب المسيرة ويضرب الطائرة بالعصا، قلت لنفسي هو وحده في البيت يعلم أنه مقتول، وعندما يضرب الطائرة بالعصا لن تفعل العصا شيئا، لكنني إذ به أظن والله أعلم أنه تذكر قول النبي محمد وهو يحمل عصاه بيده الشمال، لعله تذكر قول النبي عندما قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيل فليغرسها. والله كنت لا أفهم هذا الحديث فهما دقيقا، فلما رأيته يضرب الطائرة بالعصا يرفع العصا وكأنه به لم يطرحها في وجه الطائرة، إنما طرح العصا في وجه 2 مليار يوحدون الله، يقول لهم أنا العاجز أنا الميت لم أملك إلا العصا، فضربت الطائرة بالعصا، وأنتم يا أمة المليار تملكون العتاد والعدة لكنكم مشلولون، ولأعدائكم مذلولون مقهورون، فرضي الله عنه في قبره، ويده اليمنى كانت فيها أصابع مبتورة فحمل العصا بالشمال، واليد اليمنى مبتورة فذكرني بجعفر الطيار، ذكرني بسيدنا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة عندما حمل الراية زيد بن حارثة فقتل، فحملها جعفر فضربت يده اليمنى فسقطت الراية، فأخذ الراية باليد الشمال أو اليد اليسرى فضربت يده اليسرى، فحمل الراية بعضديه ثم قتل فأخذها عبد الله بن رواح. وذكرني هذا القائد لما سمعت له كلمتين قال بالصوت والصورة لتكون شاهدة عليه وعلى الأجيال أمام الله، قال أنا أتمنى أن تقتلني بالF-16 بالطائرة بدلا من أن أقتل بكورونا أو بجلطة، وألقى الله شهيدا. تذكرت حديثا رواه النسائي في سننه بسند صحيح، لما جاء رجل للنبي محمد في غزوة من الغزوات ألخصها، وقسم النبي قسمته فجعل نصيبا لهذا الرجل، فلما جاء للنبي محمد فأعطاه نصيبه من الغنيمة، فقال الرجل للنبي محمد ما على هذا اتبعتك. وحد الله واسمع معي، الرجل بيقول للنبي ما على هذا اتبعتك، أنا ما دخلتش الإسلام عشان الغنيمة. قال فعلا ما اتبعتني. اسمع، يقول الرجل أتمنى أن أقتل شهيدا. انظروا هل صدق مع الله، نحسبه قد صدق، لكن نأتي بالصحابي أولا. يقول الصحابي للنبي محمد إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. أنا مشيت وراك يا رسول الله عشان أقاتل في سبيل الله، يجي لي سهم منه أموت وأدخل الجنة. فقال له النبي محمد إن تصدق الله إيه؟ يصدق. إن صدقت مع ربنا ربنا هيصدق معك وديك اللي أنت عايزه، إن تصدق الله يصدق. ثم مشى الرجل فجيء به للنبي محمد في غزوة أخرى، والسهم في نفس المكان الذي أشار إليه مقتولا شهيدا. فقالوا للنبي محمد، هذا هو الرجل الذي قال لك كذا فقلت له كذا. فتعجب النبي من صدق الرجل وقال: صدق الله فصدقه. مثل علي وانا مثل عليك، وشعارات ورايات، لكن لما جاءت الامتحانات كشفت الرايات وظهرت الامور والاحوال، واخذ كل واحد منا موقعه ومكانه اللائق به، لان سيدكم لا يخدع. واسروا قولكم او اجهروا به، إنه إيه؟ عليم بذاته. قال: صدق الله فصدق. ثم قدمه النبي فكفنه في ثوبه، ثم صلى عليه رسول الله فسمعوا من صلاة النبي على هذا الرجل وهو يصلي على هذا الصحابي الجليل ويقول: اللهم هذا عبدك. النبي اللي بيقول اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فمات شهيدا في سبيلك، أنا شهيد على ذلك. صدق الله فصدق. وأحسب القائد قد صدق، سيخلد في التاريخ، سيخلد الأبطال، وسيمجد الرجال، وستسقط الأندال، سيلعن التاريخ كل جبان، سيلعن التاريخ كل ذليل. إن أرض فلسطين أرضنا، وإن عرض فلسطين عرض كل من يوحد الله في الأرض. ليسوا مسؤولين عنها، نحن المسؤولون عنها، فنحسبه أنه قد صدق الله فصدق. قائدكم عظيم. يا أهل غزة أنتم الأحياء والأمة كلها أموال. يا أهل غزة، الرسالة الثالثة، ولضيق الوقت لن آتي بالأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، فقد ذكرت في خطب ماضية، ولنا خطب قادمة إن شاء الرب نبين بالأدلة منازل الشهداء ودرجات المجاهدين، لكن أبعثوا إليهم رسائل مبردة وهي مدعمة بالقطعي الثبوت والدلالة من كتاب الله ومن سنة النبي. الرسالة الثالثة: يا أهل غزة أنتم تقاتلون على الحق المبين. رسالة الرابعة: يا أهل غزة والله ستنصرون، والله ستغلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، ويسر أمرهم، واقضي حوائجهم.